الحديث موصول حول سيرة الحبيب الرسول صلوا عليه، ونحن الآن بصدد استعراض زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة. قلنا إن خديجة رضي الله عنها كانت تضارب الرجال في مالها لأنها كانت ذات مال، وحينما اختبرت حبيبنا صلى الله عليه وسلم في التجارة وجدته من طينة أخرى، لأن جميع الرجال الذين طمعوا في الاقتران بها رأت أنها إنما تطلب لمالها لا لذاتها، فالرجال يطلبونها لمالها، وقد خبرت ذلك في معاملاتهم في مالها. أما رسول الله فجاء بمال وفير وأدى كل ما عليه ورجع ولم يطلب شيئا، فلمست فيه الأمانة والصدق، وبذلك قررت خديجة أن تتزوج برسول الله بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا أمكنها ذلك وتيسرت السبل لذلك، فهي قد قررت واختارت. وإنما قررت القرار الأخير وازداد شوقها لتحقيق مطلبها ورغبتها التقرير الذي جاء به ميسرة. ميسرة هو الذي أرسلته معه لكي يأتيها بخبر ما يراه من معاملة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عن صدقه وأمانته وسماحته في البيع والشراء، لكن لما ذكر أمرين رآهما ازداد شغفها وازداد مطلبها لكي تقترن بمحمد. أما الأول قال كنت أراه يظلل بملكين إذا اشتدت حرارة الشمس، والثاني ما أخبره به الراهب حينما أسند ظهره إلى شجرة وقال لميسرة إنه نبي، ما جلس تحت الشجرة تحت هذه الشجرة إلا نبي صلى الله عليه وسلم. فالآن ازداد شوقها لكي تقترن به، فهو ليس صادقا فقط وليس أمين فقط، ولكن نبوءات الأحبار والرهبان كما جاء بها ميسرة تشير إلى أن هذا رسول، الرسول المنتظر. لا إله إلا الله. إذن الآن كيف يمكنها أن تفعل حتى تصل إلى رسول الله؟ لا إله إلا الله. إن النساء يفهمن النساء. كانت عندها جارية تسمى نفيسة بنت منبه، فقالت لها إنك تريدين الاقتران به، فتقول خديجة وكيف السبيل إلى ذلك؟ قال أترك الأمر لي. الله، لا إله إلا الله، أترك الأمر لي. فتوجهت نفيسة بنت منبه إلى الأمين محمد صلوا عليه، فقالت له يا محمد لقد بلغت مبلغ الرجال 25 عام، أولا تتزوج؟ أولا تفكر في الزواج؟ قال صلى الله على الحبيب ومن أين لي ما أتزوج به؟ يشكو قلة اليد. قالت كيف رأيك إذا جاءك المال والجمال والشرف في طبق من ذهب؟ الله، أنت الآن تقول يحال بيني وبين الزواج قلة اليد، كيف يا محمد لو وجدت المال والجمال والشرف والحسب والنسب وحسن الخلق أكنت تقبل ذلك؟ قال ومن؟ شوقتين الله يخليك، من؟ قالت خديجة، خديجة بنت خويلد بن أسد. قال أو ترضى وتقبل؟ قالت ذلك لي، أترك ذلك لي. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما رأت أن محمداً صلى الله على الحبيب قبل بالزواج من خديجة عادت بالبشرى التي يهفو إليها قلب خديجة. إنها الأمنية التي كانت تطلبها ولطالما تمنتها تأتيها الآن في طبق من ذهب، فتذهب نفيسة بنت منبه إلى محمد الأمين. صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، تبنوا للناس ناجي مع أخلى درجة. فتخبره وتزف إليها البشرى أن محمدا قد قبل صلى الله عليه وسلم. الله، شو الآن خديجة الآن؟ هي تعرض نفسها بطريقة لا يخدش حياءها ولا يخدش شرفها ولا يخدش منزلتها، والآن تقول، هي ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما اخترتك اسمع، انسى شو علاش اختارك، إنما اخترتك لقرابتك. الله، لأن الإنسان كيكون يدي واحد اللي قريب له من العائلة يكون عارف واسمه كاين، أما تديها بعيدة أنت ما عارفش تبايعهم، ما عارفش تقاليدهم. إنما اخترتك يا محمد لقرابتك. كاين اللي يجي، جاني هاد السيمانة واحد، منين جاني؟ جاني من سوق الأربعاء، قال لي دور لي المرأة هنا. أوليدي واش أنا ندور على النساء؟ وجيت في الليل وهودت هنا وقلت تدي المرأة، واش كتشري البطاطا؟ اش كتفش اش كتفش؟ الإنسان خصو ما يدي حتى يعرف على من يدي، لأنك قد تجد امرأة بالمواصفات الشكلية الدينية المطلوبة حجاب، لكن هل تعرفها؟ هل تعرف عائلتها؟ هل تعرف مدخلها؟ هل تعرف مخرجها؟ هل تعرف عاداتها؟ هل تعرف تقاليدها؟ هل تعرف تدينها؟ هل تعرف تاريخها؟ هل تعرف؟ تدي وحدة قريب لك، ماشي معنى قريب لك بنت عمك ولا بدخلك، قريب لك يعني فين؟ بعد على الأقل في السكنة تعرفها وتعرف دارها وتعرف. إنما اخترتك، هذا قبل بالإسلام. شوفوا المرأة تجعل الضوابط والمؤشرات التي تعتمد عليها في اختيار الرجل. الله، شوف، إنما اخترتك لقرابتك، أنا رأينا عارفك ورحنا خبرناك في مكة ولم يصلنا منك إلا كل خبر صار، فنحن نعرفك. ولذلك سيد ربي سبحانه عز وجل كيقول على محمد صلى الله عليه وسلم في الجاهلية: ما ضل صاحبكم وما غوى. حتى في الجاهلية ما ضل أبدا، ولم يسجد لصنم أبدا، ولم ينحرف كما انحرف أهل الجاهلية أبدا. فما ضل، أي في الماضي ما ضل صاحبكم. ما أنا صاحبكم؟ لأنه كان معكم يتعامل معكم. حتى كلمة صاحبكم لها مدلول، يعني من كثرة صحبته لكم ما كان شيء معزول عن الناس، كان يتمشى وتشوفوه. ولذلك إنسان عرفتموه، إنما اخترتك لقرابتك. إلا بغيت تزوج شوف، الله يخليك، إنما اخترتك لقرابتك، زين، وسطتك في أهلك. ها؟ أنك أوسط الناس أهلا، يعني في أوسط البيوت شرفا، فأنت قريب وأنت من أشرف عائلة. يا الله، العائلات الكبيرة. قال لي واحد السيد، قالت لي أم الله يرحمها، هو كيقولي، قالت لي وصاتني كتقول لي إلا تزوج بالخيمة الكبيرة. اسمو هي الخيمة الكبيرة؟ قال لك أنا ما فهمتش مما، قال لك ديت وحدة عندهم الدار كبيرة، حسب لي الخيمة الكبيرة هي الدار واسعة. قال لكم اللي ديت هذيك المرأة شيبتني حتى طلقتها، وبقيت عاد نسقسي واش ما كانت غلطة. ما معنى الدار الكبيرة؟ هي أهل تلك الدار مشهورون بالكرم والسخاء وسعة الصدر وحسن الخلق، دار كبيرة تسع كل الناس بأخلاقها، لا بسعة بيوتها، بسعة أخلاقها، بسعة صدورها. في ما تمشي نعم سيدي يشتروا عرضك. وهذا السيد الدواح المرأة، يا الله، هو مسكين غير خدام، عند من خدام؟ عامل بسيط. فين عامل بسيط؟ عند مول الشي، عند واحد رب أعمال. فتجرأ فخطب عليه ابنته، كان خدام عندهم غير يولي نسيبه، فخطب ابنته، فعرض الوالد، لأن الوالد راه يعرف كيدير هذا الرجل، يعرفه يعرف خدمته يعرف إخلاصه يعرف صدقه، قال هذا هو اللي غادي يصلح لي المرأة ديالي. فذهب عند زوجته فأخبرها، ثم استشار البنت فقالت: يا والدي، الخيمة الكبيرة هذه، أنت أعرف بمصلحتي، زوجني لما تراه يصلح، أنت تعرف اسمه يصلح لبنتك. فقبلت، فتزوجت هذه الفتاة من هذه الدار الكبيرة اللي فيها المال والخلق برجل بسيط فقير. قال: يا سبحانك يا جليل. فانتقلت من هذا العز وهذا الرياش وهذا الثراء وهذه الغنى إلى بيت فقير، بيت على قد الحال. قال: أقسم بالله، عشت معها 20 سنة فما سمعت منها تأففا قط ولا ضجرا قط حين تبدلت حياتها من حياة النعيم إلى حياة التقشف. يا الله، اسمعوا المشكل كثر شو، لأن فوقاش قال هالشي حتى ماتت وبقى يبكي. قالوا له: اش تبكي؟ كاين شي راجل اللي تموت له المرأة ويبكي؟ ياك منين تموت يفرح، ياك منين يموت يقول لك مات العفريتة وانت راك تبكي؟ انت الرجل الوحيد الذي رأيناك حينما ماتت زوجك زوجتك. قال لهم: يا ودي، ها كيفاش ها كيفاش؟ قال لهم: نزيدكم واحد القضية، أنها حينما كانت تذهب لزيارة والدها ما تاكلش، منين يحطوا لها تقولوا له علاش؟ تقول لهم: راه مشبعني راجلي. تستر راجلها؟ لا، يعني سترت حالة معيشتها مع زوجها على والدها ووالدتها، منين يجيبوا لها الماكلة بزاف ما تاكلش إلا القليل. يقولها علاش؟ تقول لهم: والله إلا راه متعني ذاك راجلي، كي دير ما تبكيش عليها، وذاك الماكلة اللي تبقى تحملها وتأتي بها إلى زوجها. الله الله، إنما اخترتك يا محمد لقرابتك، عارفك، لصيتك في أهلك، أنك أوسط الناس عائلة أي أشرفها، زيد، وحسن خلقك. ما كان إلا دين الأول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من بعده قال لهم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، هنا مازال ما كاينش الدين، ولكن كاين الأهل، كاين الأصل، الأصل هنا، الأصل العائلة، وحسن خلقك، زيد، وصدق حديثك وحفظك للأمانة. من جاب هذا الصدق وهذه الأمانة؟ من خلال تجربتها لمحمد في التجارة. الله، شو قرابتك معروفة، صيتك لأهلك معروفة، حسن خلقك كل شيء الناس قريش يشهدون لك بذلك، وأما صدق الحديث وتأدية الأمانة فلقد باشرتها أنا بنفسي ورأيتها من خلال التجارة. تخيل أنت غادي تدي واحد السيد، هالمرة غادي تدي واحد السيد قريب لها، والعائلة تبارك الله خيمة كبيرة يا وزيد، وكي توصل لمسألة نتاع الصدق تدي كذاب ولا خوان خائن. أيصدق الزواج؟ لا يصدق الزواج أبدا. وقولوا لله رحم والديكم، هالمرأة اللي مازال راها في الجاهلية واختارت هذا الرجل بهذه المواصفات، قولوا لله يرحم لك الوالدين، واش كاين شي امرأة اليوم في الإسلام وتدير هذه هي المؤشرات المعتمدة في اختيار الزوج؟ ولا ما كانت تختار لك، قال هاد مشيو عند المرأة نخطبوها، الإنسان المتدين اللي لبس عليه وكتقول لك واش في الخارج ولا ماشي في الخارج، يبغاو يهبلوا على الخارج، هذه المصيبة، هذا يبغاو يهبلوا على الخارج. روح عند هذه فاكانسي ولا ماشي فاكانسي، يا خلا دار لالك، فين راكي غادية؟ واش هذه هي المواصفات التي تطلبين وترغبين توفرها في شريك حياتك الخارج؟ واش الخارج يعتمد عليه؟ شركي تقولي شركي تقولي. شوفوا الخديجة، ما كان لا إسلام لا والو، اخترتك، عقل عقله على هذه الخمسة، الله يرحم والديك، عقلت اخترتك. أنا كنقول للنساء الله يرحم والديكم، هالخمسة اخترتك لقرابتك، ما عارفك مليح، ونعرف أمك ونعرف أباك ونعرف مدخلك ونعرف مخرجك لقرابتك. زيد وسطتك في قومك. أنا ما اديتكش بواحد العائلة اللي هي من العائلة ديالي، ولا كاين العائلة نتاع المنحرفين، العائلة نتاع اللي ما يحافظوش على شرفهم وعلى نسبهم وعلى دينهم. اديتك من دار، واش من دار محترمة يجلها الناس، يقدرها الناس لشرفها لصدقها، والثالث لحسن خلقك ولصدق حديثك ولتأديتك الأمانة كاملة. أحفظتها للخمسة أحمد، أنا ما نهضرش درك مع الرجال، نهضر مع النساء. هذه شروط الزوج الناجح، زوج المستقبل. هذا هو اللي كيتسمى فارس الأحلام. هذا بصح إلا قالوا فارس أحلام، راه فارس أحلام حقا، إنه فارس قد اكتملت فيه مواصفات الفارس الشهم النبيل الذي يحمي المرأة، الذي يصون المرأة، الذي يكرم المرأة ولا يهينها بحسن خلقه، بصدقه، بصفاته، بكمالاته الخلقية والخلقية. هذا يصونها فلا يكرمهن إلا كريم. كانت خديجة تريد من يكرمها، تزوجت مرتين وعرفت معدن الرجال، فهي تختار الآن بعد تجربة، فهي لا تريد أن تكرر التجارب الأخرى، هي تريد أن تبني بيتا من أسعد البيوت، وسيكون أسعد بيت بني على وجه الأرض من آدم إلى أن تقوم الساعة. الله، أسعد بيت، أنجح بيت، أعظم بيت، أشرف بيت، أكرم بيت، أعلى بيت منزلة، هو البيت الذي اجتهدت خديجة في بنائه، فلها الفضل في ذلك بعد الله. فهي التي اختارت محمدا، ولم يختر محمد خديجة، إنما هي التي اختارته وخبرته ورغبت فيه وأرسلت إليه من يقربها ويقربه إليه، رضي الله عنها وأرضاه. ينسى ينسى ينسى، لا إله إلا الله. والآن يرسل محمد، صلوا على محمد، صلوا على حبيبي رسول الله. ركوت نيرفيوني بهذه الصلاة الميتة، صلوا على حبيبي رسول الله. الله، فأرسل الحبيب محمد عميه حمزة بن عبد المطلب وعمه أبو طالب، أرسلاه لمن؟ أرسلهما إلى عمها. واحد الرواية كتقول بوها كان حي، فتحايلت خديجة عليه ولم يكن يريد أن يزوجها لمحمد، واسمه دارت له هذا ما نعاودلهاش، لأن ما لا يليق. أنا من قريت هذا الشيء قلت هذا الأمر لا يليق بخديجة، خديجة لا تفعل هكذا، لأن اسمه يروي واسمه تروي كتب السيرة أن أباها يعني كان حي ياك، وكان يرفض أن يزوجها من محمد. علاش؟ لأن محمد يتيم قريش وما عندوش فليسات، إذن فهو لا يريد أن يزوج البنت من يتيم قريش. فماذا فعلت وهي ترغب في محمد؟ جاءت به في ليلة مع بعض أصحابه، دارت لهم عشاء، وجاءت بالخمرة فشربوا حتى سكروا وثملوا. فلما سكر أبوها قالت له قل ورائي زوجتك لمحمد، فقالها وهو لا يشعر. ثم خلقته، ما معنى خلقته؟ أي وضعت على ثيابه البخور، الخلوق، الخلوق هو الريحة طيبة، ثم ألبسته الحلة. وكان من عادة العرب إذا زوج الوالد البنت لرجل يلبس حلة ويضع على ثيابه ريحا طيبة، فلما استفاق ووجد نفسه على هذه الحالة الريح طيبة ولبس الحلة قال ما هذا؟ قالت له خديجة ما عندك الخبر؟ قد زوجتني لمحمد. قال لها أنا أزوجك لمحمد. قالت ويحك، كان معك كبراء قريش، أتريد أن ترجع عما وعدت به فتسوء صورتك بين كبراء قريش؟ فسكت فسكت، يعني هذا من رجحت عقله، ولكن هذا أنا استبعده، هذا الأمر استبعده تماما. أما الرواية الثانية فهي أرسل محمد إلى عمها عميه حمزة وأبو طالب ليخطب خطبة رسمية خديجة. واسمعوا يا أحبابي لهالخطبة قبل بالإسلام اللي قالها أبو طالب، لو كان أنا مرنيش حافظها، لو كان جبت معايا، لو كان صورتها نقراها لكم، تشوف لي شوف لي شوف البلاغة نتاع هذا الناس يا الله. قال أبو طالب يخطب خديجة من عمها، أثنى على ربه وقال: أما بعد، فنحن ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وأبناء مضر، نحن سدنة البيت، نحن سدنة البيت، نحن. فلا زال يذكر من مناقب قريش، ثم يقول: ومحمد ابن أخي هذا. إذا ذكرتم المال فالمال عارية، فمحمد عندنا بمكان، وسيكون له شأن عظيم، ولو وزن أي رجل بمحمد لوزنه محمد. يذكر خصال هذا الذي جاءوا يخطبون له. قال: فها نحن نخطب خديجة لمحمد، زيد، وقد قرر محمد أن يصدقها بعشرين بكرة. شت الصدق نتاعها شحال؟ شحال؟ عشرين جمل بكرة. الله. واثنا عشر أوقية من ذهب. الله الله الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن فقالوا، ردوا عليه ردا طيبا، فتمت مراسيم الزواج. وبمجرد أن اتفقا على الزواج نهضوا بعد ذلك واتجهوا نحو الإبل فنحروها جميعا عشرين، ثم أطعموا بها أهل قريش في مكة، فإنه عرس محمد، عرس الكريم الأمين صلى الله على الأمين. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتم هذا الزواج الميمون المبارك، تزوج محمد صلى الله عليه أول زواجه وعمره شحال؟ اسمع الشباب، عمره شحال؟ ايوا خلي روحك حتى 40 عام، حتى بقى الكوز يخرج منك. 40. تزوج وهو ابن 25 عاما، وهي افضل، شوف درسها مزيان، بالنسبه للرجل افضل سن يمكن للرجل ان يتزوج فيه هو سن 25، يكون قد تجاوز سن المراهقه. اما اليوم يوصل 40 عام ويبقى مراهق. قالت لي واحد من العائله نتاعي في الخارج عندها مسكينه شي 30 سنه، قلت لها ان شاء الله علاش ما تتزوجيش؟ قالت لي شكون يديني؟ قلت لها الرجال بزاف مزيان. قالت لي لو كان يجيب يخطبني اللي عنده 35 عام مازال مولا 35 عام تحت الزمان مازال يلعب بلاي ستيشن. تعرف شنو بلاي ستيشن؟ مازال عاد بالزيش في العقل ديالو، يعني الرجال ما كانش مسكينه ما صابتش الراجل. قالت لك يعني خفاف، هاد الولاد نتاع اليوم عنده 30 عام ومازال بالزيش في عقله، ما شربش عقله، مازال عاد يلعب بلاي ستيشن، مازال عنده 30 عام وباقي حتى الزوج نتاع الصباح وهو في الشاط، ما عنده همه، همته هم الصبيان. اجساد هي أجساد البغال، والعقول عقول العصافير. الزواج الكبير، شو أنا من اللي راني نشوف الزواج يتزوجوا في أوت عندهم 30 عام، عندهم 30 وفي سبتمبر يطلقوا، ما كاين والو والو والو، ما كاينش رجال اللي يصبروا ولا نساء اللي يصبروا. حساب لهم الزواج هو شهوة، هي في لحظة يقذفها إنسان في رحم امرأة، ثم بعد ذلك المرأة تمشي لشغلها والراجل يمشي، ماشي هذا هو الزواج. الزواج هو مدرسة للتربية، ليزداد الإنسان صبرا، ليزداد تربية، ليزداد تربية على تحمل مسؤوليته في بناء أسرة بأولاد يتخرجون رجالا وبنات، يتخرجون نساء. واش هاد الأسر نتاع اليوم؟ واش هاد الزواج نتاع اليوم ما بقى فيه سر؟ ما بقى فيه ملح؟ واش هادو رجال؟ واش هادو بنات؟ داري كي الباكيطات؟ شي سيري ويلات؟ عادي تدي لك الدار؟ موينتي موينتي موينتي موينتي موينتي موينتي. واحد البنت تزوجت هاد السيمانة. المهم اسيدي جا عندي خوها وكذا وكذا. شحال هذا اللي داها وشحال عنده من عام؟ شحال عنده من عام؟ عنده 70 عام. وهي عندها بجد 35 عام، دوبل. وعلاش بنتي تدي مور 70 عام؟ لأن مور 70 عام هو اللي يقدر الحياة الزوجية. أما الشباب نتاع اليوم، وفعلا من أنجح الزواج نتاع اليوم هاد الناس الكبار. خاصة اللي مديني شوية وعارفين اللي بينهم وبين ربي سبحانه. يكرمها ويحسن إليها، واش هذا عرس داره؟ الله الله الله الله الله. ولا الشباب نتاعه الله يجازيه بخير مات تزوجته أكرمها وعنده وليدات وولده ولاده زوجهم وبناته زوجهم وبقى غير بوحده وعنده الدار كبيرة ودا واحد الفتاة بكر كبيرة شوية 35 عام ولكني وجدت فيه ما لا يمكن أن تجده في غيره من الشباب نتاع اليوم. الشباب نتاع اليوم خفاف خفاف أغيك الريشة البرد اللي جاي يديهم ما ثابتينش. شي سري ويلات مزيرين وشي شعار محسنين تحسينات تاع السكرون وغير جفو ودايرين شي قنبويات هنا في الوذنين ويتمشاو بهم. كيسكو سيكسا كيسكو سيكسا واش هاد الجيل هذا؟ يجي عندك تعطي له بنته تعطي له زوج سقلات تعطي له هذاك البنت زوج سقلات هذاك ولا تعطيه البنت واحد كل منين يخطب خطبوا ذاك الشيء وشحال من مره. المهم فوقاش ان شاء الله تمشي تكمل راني قريب وفوقاش غادي تكمل راني قريب فوقاش جاو موراه وشحال 20 جاو موراه خطبوا وتزوجوا هو مازال عاد مسكين. علاش خايف؟ واحد من بواه غادي يتزوج وخايف من بواه، واحد خايف من امه. انت ما قدرتش تسقل حتى على والديك، والديك هما يزوجوك هما يخدموا عليك واللي قاله لك والديك هو اللي كان بحال اللي راه متزوجه والديك. ما تمشيش عند امها خليها هنا وصافي. يقولها ما نديكش با ما بغاش. اخ با راك عند باك؟ منين راك عند باك؟ قيس عند باك لامك وخليني انا عند امها. انا جيت عندك راجل باش انت تسيرني، انا زوجتك انت. لا ما بغاتش. روح يا رجال يا مازال عاد باه غير كاين هكذا وكاين اللي ثاني عاودك يدي ما عنده لا باه لا مو ولكن ما عنده كاع اساس ولا راس غير طاير غير طاج. اسمه هادشي. ولذلك سيد النبي عنده 25 عام ولكن تعرفوا اسمه يا 25 عام؟ تعرفوا اسمه دار النبي صلى الله عليه وسلم؟ واسمه دار؟ راعى الغنم. زيد دخل إلى مدرسة الرعي. زيد ودخل إلى مدرسة السفر صافر 12 عام ودخل إلى مدرسة زيد ها الحرب المعركة ودخل إلى مدرسة السياسة حلف الفضول ودخل إلى مدرسة التجارة فتاجر في شوف تزوج حسبوا لي شحال مره وشحال من عمل ده باش دات باش الناس بقات تقول له اخترتك لقرابتك وسطتك في اهلك وحسن خلقك وصدقك وامانتك. شوف شحال اسرح زيد رعى الغنم زيد وسافر زيد وشارك في المعركه زيد وشارك في حلف الفضول للدفاع عن المظلومين في المجتمع زيد وتاجر خرج متاجرا. اعرف المدينه واعرف الباديه واعرف الدوله واعرف العالم واسمه فيه. شو رجال يا صاحبي رجال. انت تدي ولد امي انتو تدي ولد امي انتو ولا ولد ما نعرف ولد شكون ما نعرف من راه جاي القرار حتى يكمل وعطاها الصدق وجا عندي قال لي اما ما بغاش غادي تتزوج انت ولا تزوج امك درك واحد ما بغاش اعطي لها الان نص نتاع الصدق نتاعك ما دخلتش عليها اعطي لها نص الصدق نتاعك ايوا لا اعطي لها نص الصدق نتاعك ولا اعطي لها كامل لان اللي جات منك انت امك ما بغاتش فين كنت قبيلات وهذه امك فين كانت قبيلات حسا خصك شويه مسؤوله سيدي واش تلعبوا على على البنت نتاع عباد الله كل مسؤوله حبيبي 25 وشحال كانت خديجه عندها من عام شحال عندها من عام 40 سبحان الله محمد تزوج في سن 25 وأول زواجه كان من خديجة وهي تبلغ من العمر 40 عاما الله فشيتته في السن وفشيتته في المال فيتته في السن وفي المال ولكن المسائل الأخرى مسائل بتاع الخلق فهي من أشرف الناس ومن أحسن النساء خلقا ومن أصدق النساء لهجة ومن أحفظ الناس أمانة فاجتمعت خيرة الصفات في الشاب بخيرة الصفات في المرأة واجتمعت في المرأة صفات الزوجة وصفات الأم لأن الله اختار لنبيه في الزواج الأول أن تكون زوجته تقوم بالدورين معا بدور الزوجة والأم لأن النبي حين يبعث سيتعرض لبلاء جسيم فهو لا يحتاج في البيت لزوجة فقط ولكن يحتاج لزوجة في صورة الزوجة الأم التي تمتلك صفات الزوجة المودة والرحمة وصفات الأم الحنون الرؤوم فتجمع بين صفات الزوجة وصفات الأم حتى تكون دفعة لمحمد في دعوته الله الله الله فتزوج الحبيب 25 سنة والمرأة 40 سنة الله فتأسس أعظم بيت في الإسلام وكان في الجاهلية الله وجاءت شوف شحال جلس معها النبي صلى الله عليه وسلم شحال جلس معها متزوج قولوا لي شحال 25 سنة ماتت وشحال عندها من عام 65 سنة ومن اللي ماتت وشحال كان عنده من عام 50 سنة وشحال عشت معه في الإسلام من خمس من 40 إلى 50 وشحال 10 سنوات وفاش ماتت في 10 من البعثة وسمي هذا العام نسبة للحدث العظيم المزلزل في بيت النبوة موت خديجة سمي العام نسبة إلى موت الزوجة وعرف هذا العام في السيرة بعام الحزن الله وحق له أن يحزن على فراقها الله الله الله الله حق للحبيب أن يحزن على فراقها ولذلك فالله تبارك وتعالى سبحانه ونبينا عليه الصلاة والسلام مدح خديجة ما لم يمدح زوج زوجته مثل ما مدح النبي زوجته والله والله ما مدح أحد في الدنيا زوجته كما مدح محمد الشاب خديجة وإليكم بعض هذه النماذج سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم خير النساء فقال رسول صلوا على حبيب شو الاعتراف بالجميل قال رسول الله خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة ما معنى هذا الكلام خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة قال العلماء على من تعود ها خير نسائها نساء من؟ خير نسائها في الأول مريم، وخير نسائها زيد خديجة. هذيك ها على من تعود؟ على ماذا يعود الضمير؟ قال بعض العلماء والمفسرين للحديث خير نساء السماء في الأول، لأنها كانت مات، مريم كانت مات وخديجة حية. خير نسائها أي خير نساء السماء، أي خير نساء اللائي توفيت من النساء مريم، أي يوجد الآن في عالم البرزخ عند الله خير النساء مريم، أي خير من توفيت من النساء مريم، وخير نسائها خديجة أي خير نساء النساء اللائي لازلنا أحياء. خير النساء اللي ماتت اللي ماتوا كاع النساء خيرتهم شكون هي؟ مريم. والنساء اللي بقيت في الحياة خيرهن شكون؟ خديجة. وقال بعض المفسرين قال بعض المفسرين للحديث خير نسائها أي خير نساء قومها، أي خير نساء بني إسرائيل على عهد عيسى، خير نساء بني إسرائيل على عهد عيسى مريم، وخير النساء على عهد محمد صلوا عليه خديجة. فيعودها الضمير على قومها، خير النساء قومها قوم مريم بني إسرائيل، خيرها مريم، وخير نسائها أي خير نساء قومها وأمتها خديجة. إذا شكون اللي خير هنا؟ شكون؟ مريم ولا خديجة؟ بقدر قيل شكون نديرهم الأول وشكون نديرو الثاني؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على الحبيب، صلوا على الحبيب، رضي الله عن أمي خديجة أفضل الأمهات وخير الأمهات، وجمعنا الله مع أمنا يوم القيامة. الله يا الله يا الله يا الله يا الله، أقسم بالله لو كنت كهذه الحالة وكانت أمي خديجة حية لقبلت قدميها ولقبلت رأسها ولحملتها على ظهري ولفعلت كل ما وفقني الله فعلا ولد تجاه والدته. الله الله الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، الرجال فيهم الكمل كثير، ما معنى الكمل؟ الذين بلغوا درجات الترقي والتدرج في سلم الكماليات الخلقية كثير، كثير بلغ الناس من الرجال الكمالات كثير، ولكن من النساء لم تكمل إلا أربعة فقط. يا الخبر أربعة فقط. شكون هما؟ مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد بن أسد أمنا، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الله مازال ما بالنا شكون هناك أحسن؟ لا إله إلا شكون المخير في هذا الربعة؟ قال رسول الله خير نساء أهل الجنة، أنا غادي تبان، خير نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. الله أمنا خيرة النساء في الجنة هي أمنا وأمنا الأخرى، أمنا خديجة وبنتها أمنا فاطمة. الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن العلاقة بينه وبين خديجة ما يستحي كثير من المتدينين أن يقولوا ما قال النبي في خديجة. كان صلى الله عليه وسلم شوف إذا دخل إلى بيت عائشة إيش كيقول؟ هل ذبحتم الشاة؟ ذبحناه يا رسول الله. هل أهديتم لأصدقاء خديجة؟ كل نهار هل أهديتم لأصدقاء خديجة؟ منساش خديجة، دايما يكرم خديجة في أصدقائها. واش كرمتو؟ واش كرمتوا صحابات خديجة؟ واش كرمتوا خوت خديجة؟ وغضبت عائشة ذات مرة قالت خديجة خديجة خديجة، سبحان الله ما تنساهاش. بس قالها النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا الأحباب اسمعوا اسمعوا العلاقة اللي به سيد النبي صلى الله عليه وسلم 25 عام قال اللي بغى ينجح البيت نتاعو. قال رسول الله يجيب عائشة على استنكارها لكثرة سؤاله عن خديجة وعن إكرام أهل خديجة بعد موتها لسنوات، قال لقد رزقت حبها. الله، لقد رزقت حبها، لقد رزقت حبها. بل إن عائشة في الحديث الصحيح لما أكثر من الثناء على خديجة، وعائشة تسمع، الله يحسن العون، الله يحسن العون، مرته هذه عائشة مرته وتجي عند تشكر وتمدحها، مرته أخرى كي غادي تدير ماشي غادي تهبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان صريحا صادقا، فلا زال يثني عليها وعائشة تسمع. قالت يا رسول خديجة لقد عبده لك الله خيرا منها، من هذه العجوز الشمطاء، اديتها كبيرة زعماء، مهلك انت مالك، بدلك الله شابة وصغيرة وبكر وليست ثيبا. فغضب رسول الله غضب رسول غضبا شديدا فقال لا والله لا والله، عندك عندك تغلطي تقولي باين لا انت راكي زعما احسن من خديجة، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ثم عدد الصفات التي لا توجد إلا في خديجة. آمنت بي حين كفر بالناس، هي أول من آمن، سنرى هي أول من آمن، فكيف تسوي بين أول من آمن برسول الله على وجه الأرض وبين من آمن يعني تخلف. وهي التي واستني بمالها حينما منعني الناس، يا الله آمنت بي حين كفر الناس وواستني بمالها حينما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. لم يرزق الله تعالى محمدا الذرية إلا من خديجة أو ماريا القبطية التي كانت من جواريه، كانت جارية، رزق النبي من ماريا القبطية التي أهداها المقوقس لرسول الله، فرزق النبي بهذه الجارية ولدا اسمه إبراهيم. أما الأولاد انتع خديجة وش حال من ولد؟ وش حال من ولد أحبابي؟ أصحاب السيرة تعالوا، وش حال من ولد؟ وش حال من ولد من خديجة؟ ستة. إذن وش حال من الذكور؟ زوج والبنات وش حال؟ أربعة. إذن كان زوج تاع الوليدات وأربعة تاع البنيات. الولد الأول الكبير يسمى القاسم، ولذلك النبي كان يكنى أبا القاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أبا القاسم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تكنوش بأبي القاسم، تسميوا روحكم محمد بصح ما تسميوش بالقاسم في حياته، حتى لا ينادى أحد بكنية أبي القاسم. أبي القاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات القاسم وهو صغير، ورزق الولد الثاني اللي يسميوله كيسميوله أحبابي؟ عبد الله. زيد اسمه لغة عبد الله، عنده ثلاثة نتاع السميات، كي تسمعوا واحد السمية عرفوا بين الولد الثاني اللي هو عبد الله والطيب والطاهر. إلا سمعتوا أبا الطيب أبا الطاهر أبا عبد الله، الطيب الطاهر عبد الله. هذا الولد عودك مات صغير، وغادي نعرفوا علاش ماتوا له الأولاد قبل، سنبدأ نوليو نبقاو نقولوا علاش ماتوا له الأولاد، علاش ما عاشوش، ما الحكمة في ذلك؟ ورزق من البنات أربعا اللي هما زينب ورقية. زيد وأم كلثوم زيد وفاطمة. أما زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فكلهن عشن بعد رسول الله وأدركهن الإسلام وأسلمت النسوة الأربعة رضوان الله عليهم. لكن ثلاثة انت عن نساء تابنته رحلنا إلى الدار الآخرة قبله. شكون هما؟ ما تقول به زينب رقية أم كلثوم، وبقيت بعده بنت واحدة. شكون هي؟ فاطمة. وفاطمة هي أول النساء من لحق بالنبي بعد موته من أهله. يعني ما عاشوش مورا بزاف، كل شيء ما تقبل منه لا الأولاد ولا البنات إلا فاطمة. عاشت بعدها وشحال؟ شحال؟ ستة أشهر نص عام. حينما كان النبي يجود بنفسه أسر لها في أذنها فبكت، وأسر في الأذن الأخرى فضحكت، فسألت عائشة عن سر ضحكها وبكائها في مجلس واحد وهي العاقلة، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، لكن لما توفي النبي ودفن ذكرت بعد ذلك سر ضحكها وبكائها في مجلس واحد، فقالت: إن النبي لما دنا أجله طلب مني أن أقترب منه، فأسر في أذن اليمنى أن النبي سيلتحق بالرفيق الأعلى في مرضه هذا فبكيت، ثم أسر في الأذن اليسرى فقال: لا تحزني يا بني، فإنك أنت أول أهل لحوقا بي. فضحكت واستبشرت وفرحت لكوني أول من يلحق بأبي. الله الله الله الله الله الله الله الله. والولد الأخر كيسموه؟ كيسموه الولد الأخر؟ إبراهيم. رزق النبي ولدا ثالثا يسمى إبراهيم من جاريته ماريا القبطية من مصر. الأقباط لجبت الأقباط. عاش ولا مات؟ حتى هو بلغ الشهر الثامن عشر ثم رحل إلى ربه، ولم يعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد ذلك. وفرح المشركون وسموا نبينا بالأبتر. ما معنى الأبتر؟ الذي لا عقب له. فقال الجاهليون من المشركين: لا تحزنوا ولا تفزعوا ولا تغتموا ولا تهتموا، فإن الإسلام سيندثر مباشرة بعد وفاة محمد، لأنه لم يخلف ولدا سيحمل إرث أبيه. حسب لهم باللي الإسلام غادي يدي أولاده، كي يموتوا الأولاد ما يبقى حد يدي الإسلام. فأنزل الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي لا تلتفت إلى ما يقول المشركون، قوي صلتك بربك، إن شانئك هو الأبتر. هذا الذي يقول فيك الأبتر لا عقب له هو الذي لن يكون له عقب، حتى أولاده سيتبعون النبي، فهو الذي سيعيش أبترا مقطوعا لا امتداد له فكرة ولا نسلا. سينقطع النسل، لأن المؤمن لا يرث الكافر، وولده سيكون مسلم وكافر. هذا أبطر؟ لا لا، رحما ولا دينا، لا رحما ولا دينا، أبطر ليش؟ فسلاه الله بهذه الصورة. وهذا الكوثر وش حال كان يحب رسول الله؟ وش كان يحب صورة الكوثر؟ وسئل عن الكوثر فقال: شو الوليدات وش الخير اللي يجي معهم منين يموتوا؟ مات الولد وقال له: ربي اعطيتك عليه الكوثر. تعرف اسمه الكوثر؟ سئل النبي عن الكوثر فقال: هو حوض اوتيته يوم القيامه، ماؤه ابيض من الثلج واحلى من العسل، من شرب منه لا يظمأ ابدا، كيزانه كالنجوم كيسان، وضفتيه زبرجد، ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي يا اللي موت له الولد واصبر يستناك وصبرت علي. لا تحزن بموت الولد فلقد عوضك عن الولد بعطاء لا يستطيع عقل الإنسان المخلوق أن يدرك كنها. كوثر وهو مبالغة في الكثرة، والله تعالى إذا قال على الكثرة والمبالغة في الكثرة فانسبها إلى قائلها العظيم، فالكثرة معناها مرتبط بالقوي سبحانه، فهي كثرة لا امتداد لها لا حد لها. وقال العلماء الكوثر زيادة على الكوثر اللي هو النهر واللي هو الحوض فهو الخير الكثير. ومن الكوثر النبوة خير كثير، وحسن الخلق خير كثير، كل هذا يدخل في الكوثر. والحمد لله الذي اختار لنا المسجد، اختار الله لنا مسجدا ولم نختره نحن، اسمه مسجد الكوثر. فنسأل الله تعالى الذي اختار لنا هذا المسجد واسمه الكوثر أن نكون من أوائل من يفد على النبي في الكوثر بإمامها إمام الكوثر، وبالذين يخدمون هذا المسجد تنظيفا وتعميرا، وبعمار مسجد الكوثر، نفد إن شاء الله يوم القيامة من أول من يفد إن شاء الله. يكون أحسن لكم مباشرة، سنكون إن شاء الله من أول من يفد يوم القيامة على النبي في الكوثر. فذلك يا رب ليس عليك بعزيز. سنعود إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء لنستمتع بالعيش أياما وساعات داخل بيت خديجة مع أولاد خديجة، مع زواج النبي بخديجة، مع ماذا قال المستشرقون في زواج النبي بخديجة، مع ما قال أعداء الله تعالى في زواج النبي بعد خديجة. سنذكر ذلك إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينقرضان لا ينتهيان على الحبيب رسول الله إمام الكوثر صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأعمال الاجتماعية، يا الله يا الله، بالنسبة للأعمال الاجتماعية لهذا الأسبوع، الجزار عبد الفتاح فرج الجزار إن شاء الله هذا عنده الوالدة ديالو، ها هو الأخ يشوفه إن شاء الله تعالى، عنده الوالدة ديالو عندها عملية على القلب إن شاء الله تعالى، عندها العملية على القلب وش لها مسائل تقريبا يعني الورقات فيها شي 20 مليون إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يعين من يعينه يا رب العالمين. فر اللي في العيون، اللي في العيون أستاذ عبد الله يفر اللي في العيون. فر السلميلود، السلميلود قال لك المهم ما قالوش إن شاء الله تعالى انت هو يا. المهم هو السلميلود على السي هذا من العيون، تكلف السلميلود رمضان عبد الله وي بالعيون، الزوجه ديالو عندها السرطان ديال الثدي ان شاء الله تحتاج العمليه والاخر التحاليل. الاخ نتاعنا ان شاء الله المبصر كمال مصطفى فرك السي كمال الله يرحمه لي ان شاء الله ليت. هو اللي ما يشوفش الاخ تاعنا ان شاء الله تعالى، وراك تشوف عنده الراس وعنده العمود الفقري ويخسوا واحد الليرام، والليرام لابد لابد لابد على الاقل 400 الف فرنك باش ان شاء الله تعالى يدير الدواء في الرباط ان شاء الله تعالى. الاخ نتاعنا السي كمال ها هو ان شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير ان شاء الله تحصل الله لك. دائما كنديروا نداءات ان شاء الله تعالى لشي كرارس وهذاك الشيء، لان واحد شي اخوان عندنا ما يقدروش يتمشاو معوقين. أحد إخواننا يسأل الجمع الدعاء له بالذرية إن شاء الله، اللهم ارزقه ذرية طيبة صالحة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والله ما فهمت هالشيء. هذه واحد أخت تقول أخت لنا لم ترتدي الحجاب، وإن شاء الله تعالى أنا أحاول دعوتها للباس الحجاب وقد بدأت تستشعر ذلك، وأنا الآن أدعو هذا الجمع المبارك يدعو لها بالهداية، اللهم اهديها يا رب وجزاك الله خير يعني على الدعوة إن شاء الله. وهكذا يخص يكونوا الأخوات يكونوا إيجابيات ويدعوا لله تبارك وتعالى. أنا بين أمرين، واش نتمم الدراسة ديالي العليا أو لا أليج إلا عمل ثم أدعو ثم أعود للدراسة. أنت راك تدير الدراسة العليا، لا جابك الله شي خدمة مزيانة تناسب المستوى نتاعك إن شاء الله، تعمل وتزيد دير الدكتوراه، ما كاين حتى مشكل. الدكتوراه هي بحوث، وهذه البحوث يمكن توفق بها بينها وبين الدراسة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يوفق إن شاء الله تعالى. هذا نتاع العيون إن شاء الله تبارك وتعالى، هو هنايا أول ورقة ديالو كل شيء. هذا هو ياك، هذه ديالو ياك، أقبض الله يخليك باش نضيع حالوش إن شاء الله تعالى يعني. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم.